إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرأة خشكاني برزم بردامي لخزمتنا بيرمتي خواهي قولا لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمشو هينا حديثك لحديث كان بني إسرائيل كبيغمري خوابما لدقيرته والصلاة والسلام خواهي لسربي وعرضي خزمتي شم كردون بيشتر كحديث كان بني إسرائيل ابن سيبشو أواني خواهي قبر بيباسي كردوين، أواني بيغمري خواه صلاة والسلام خواهي لسربي بيباس كردوين، أواني كالعلماء كانوا زانا كان بني إسرائيل وبمان قدرابته. أو إلى قرآن ولا حديث هاتبه نؤمن به وحق لا شك ولا ريب فيه، وكو أما وكو أويك لقرآن خواهي قول باسي كردو ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك ملكا نقاتل، إلى آخر الآية تاكوتاي آية كان وتشندين قصيت لقرآن هاي لقصص بني إسرائيل ولحديث كان في أغمري خواهي صلاة والسلام خواهي لسربي قصي زور لبي أغمري خواهي تعالي صلاة والسلام باسي بني إسرائيل من بوكا. أما جوري دوما جوري سيمشان بريتي لوانيك لعلماء كانوا لا كتب كاني بني إسرائيل خويا هاتبي أوصى الصحابة كانوا تابعي كانوا تبعي تابعين وعلماء بماني بقروا. أما نيشان دي سانوا أبن سيبشو أوانيك لكتاب السنة براس خلاونته يعني لإسلام براسي خسونته وبهوري بيكينو براسي خينو أواني إسلام براسي نخسونته بدروي خسونته أوانا بدروين دخين أواني براسي خصونته وكوش تاني باسي توحيد ويكتاب فرستي وإخلاق جواني وروج جواني وإلى آخرية كا طبعا إسلام جاني داوبوا أواني كبدروي خين مثلا وكوتي وكل يكتب كان إنها توا نبي داود عليه الصلاة والسلام تماعي أفرتك كردو باشان ميردي أو أفرتي ناردوا بو جهاد فينا يخوا تاب كجري وبو لشركة كجري وباشان داود خوي شو كشتويتي وبو يجنا كي معربكا وأوسا داود جاري كان خوبيني عليه الصلاة والسلام دينا خويا ايو توببك الان بو شرطي ايو توببك ايو برويت لاي قبركي كابرا بلا قردن دازاب اروت لاي قبركي كابرا الله قردن دازاب يعني ميردي او جنا الله قردن دازاب الان نخير توبكت قبولني تشكو بدوتا من جنا كتم كشتوا من توم كشتوا ولا براوش كل توم كشتوا جنا خد معربكم اس جنا خد خزاني من انجا اروات وبلاينا قبركي سانو بي الله الى اخره الم خرافات انا لكتاب السنة بدرو خلاوته شكو داود عليه الصلاة والسلام لا إسلامي إما بيغمبره بيغمبره جمع الصومة لكاريكي أوهاك لبيوتاكي ناوشيت وشيت بيغمبرك بوشيته وشتي تريج لم جولان الزوالة جولي سيمي أنا وانا تاني كان براس خلاوته أنا بدرو خلاوته كوي كاو داري آدم خواردوتي لكتابي وانا هاتو مثلا قلم بوا يلا تريبوا إلى آخره باشا يا مثلا ألا أو ألم ترى إلى التي ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أو كسنابيتش بل عمك رباع ورايا كيا ناوي أو كسشيا أو كالذي مر على قرية آية عزير يا عزيرني لكتب أوانا هنيك لو باروهاتو إلى آخره كأم موضوعانا نهاتو براستا يا راسنيا بويا أمتاني لم جوري سيمتاني كأو تري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بقيرنو لبني إسرائيل وإشكالي تيدانيا. أفرمي عن أبي هريرة لأبي هريرة رضي الله عنه قيل في أغمري خوابه صلاة والسلام خوالي السلبية سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويمن لدرسكاني في شكتر لباسي جيانما أبو هريرة أقل لبيرتان بيت لدرسكاني سرتاب باسي كورتي جيانما أبو هريرة ما أنكر ورد يوشبها ما أندوى بو حديث زوري قررت ولكاتك سيصالك نزيكي سيصالك لخزمتي شوار صالك لخزمتي في أغمري خوابه صلاة والسلام خوالي السلبية رون ما أنكردو وخالمان لسر بيت دانا أبو هريرة راسا كم لخزمتي بيغمري خوابوا بلام أو ماوي لخزمتي بيغمري خوابوا وكو أو بوا كالصحابي بيو لزوم مسلمان بو بي يعني صحابة كان كبيش أبو هريرة مسلمان بو وحديث ينزول نقراوت زول لخزمتي بيغمري خوانا بنا عليه الصلاة والسلام كالهاني حديث زول بالراشكاوية وهاتوا بلكو أبو هريرة خوي أودالي بلكو الإمام عمر واتوا غير واتوا هي صحابة خليك كانوا باري خويا بو يعني بينك لو الزور بيكات كان إلا خدمتي بيا خمر يخواب صلى الله عليه وسلم خوي لسر بدي كواتا ناتواني وكوكسك حديث بيجي وتوك بردام لخدمتي أبوك أبو هريرة كارو بارين وبردام لخدمت بيا خمر يخواب صلى الله عليه وسلم خوي لسر بدي إن جاء في رسول يخاد وعي خيري بوكردو كواتا وقصة هيج معنى كني واتا كني الله باش الصحابة هيا شن صلى خدمتي بيا خمر يخواب علي صلى الله عليه وسلم بو حديث وك أبو هريرة نجارته وكوت من حديث كان أبو رزورني أو بري بين جزار قصور حديثه أما للايك للايك تري شو أبو هريرة بزوري لخصبتي بيغمري خوابه إن جاء بيجة زال حديث شيئا دوباره واني ليدربك بيجة زال حديث شيئا كتوش سي صال چوار صال لغل كسيك بجي هلسي دانيجي بشخوي حيث لما لشو نوجك يعني بشتيكي زور قولانية براسي بتافتي كسي العلمي حديث بزاني وجاروا حديثه يا ابو هريره وثانيه كافر بيغمر اخوان صلى الله عليه وسلم اخوان السلف نصيحتي كردم نجي صحابكم هذا وند يعني كواتا 5000 قصي لم شوا ذهبي بوكس 5 صاله خدمتي بيغمر اخوان ابو بنجا شرني هم شيء امش والله مش شبهه كثير يعني يا بغل والله ما كثير ابو شبهه يعني شرني هم هم يوكو ما بفهم سمع النبي بلكو الزوربي باشا يا زوريكي زوريكي افر رسول اخوان فرميتي لصحابي ترو بالسويتي زوريك للصحابة يتريش بتابتي الصحابة بتشكو لكان وكم أبو هريرة كان ألين لفلان صحابي وصحابي وزور جاريج ناوي صحابي كان ناين هرد الله بيغمر إخواتي نعلم بجمالي بمن بيغمر إخوات فرمي عليه الصلاة والسلام كواتا أبو هريرة يتوهمون بيسوا لبيغمر إخوات صلى الله عليه وسلم إخوات السربي هنيك لكم الله الصحابة تروا بيسوا ولو أنو دقير توا أفرمي قولي لبيغمر إخوات صلى الله عليه وسلم إخوات السربي فرميتي استيكس إن ثلاثة من بني إسرائيل سيكز لا بني إسرائيل أثمان إسرائيل كي بريتي لها لا يعقوب أفرمي سيكز لا بني إسرائيل أمش برقية لسروي كإنسان دروستا باسي هوالي أمتاني بيشكو مانكا وهروها دروستا لسروي بلقية لسروي كدروستا إنسان تشيروك بجيريتو أبو رصا برص بريتيلا خمان بيلين بازيبون وسبيبون العشاء باشا علي العشاء بازيبوا سبيبوا بنخوشي كيش كيسان العشاء سبيو بيبيوتري بالاكي ام كسان خوشي بالاكي بوا ابرص واقرع كتشلبوا بهوي نخوشي ونك بهوشتي كترو اي بهوي نخوشي وايلي حتوا اي درددارا ككتشلا وأعمى ولقل كيا لقل كويريكا سرجب أن الحديث كان نابي الناهيني كوتا مقصودة كسكان نابي عن شيئا تماشاكي إسلام بايق بوشتان نادا بايق بوشتان نادا مضمون محتوي قصك هدف أماج لب قصة شيئا اختبار امتحانة تاقي كردنو إخوايا بو خلق ويقروا من لبك لتاقي كردنو وكان يسر كوتوبي وآقاداري خمان بي بوی فرمی کویرک کچلک بلکیک کبلکی هبوا نه علی فلانی کوی فلان مقصود نیه لامان بوی لشن سورتی قرآن خوایت لباسی چندی قصه که باس ناکه او کل ذی مر على قريه امرأت فرعون امرأت لوط باشا تمشاكي لا تشندين آيات تري قرآن نامي كسكان يعني تماشاقي لهم أو أهم آفرتة نامي مريم ديني عيسى بن مريم كشي باسي أو هم آفرتة كافر بشي وكفتم امرأة فرعون امرأة عمران امرأة نوح امرأة لوط وإلى آخره أراد الله أن يبتليهم أراد الله إثبات صفة إرادة أبوخوا سبحانه وتعالى ويتعالى ويستي ابتلاياك وهم إرادة كفوا مقرونة بمشيئته يعني بيوس بمشيئته هركاتي إرادة وتيان خوا إرادة هي وتيان خوا ويستي لبه محكمة شيء لغلايا الإرادة مقرون أو مقرونة بالحكمة نبي المشيئة بالحكمة إرادة بيوس بحكمة دانائية وإرادة مقرونة وبيوست بحكمة دانائي وحامو ويستيكي خوا حكمة دانائيكي لغلاية يعني هيج كاري خو به حكمت بدانيني خوي تعالوسي اختبار يعني امتحان يعني فبعث اليهم ملكا فرشتيك نار بولايا فاتى الابرص شو بلايك ابراي بلاكيكا شو بلايك ابراي بلاكيكا كواتب بلغين سوري كفرشتا كان شوازي خوينا غورن يك شوازي انيه يعني بين بلاي هر كس يك بويسي خوي غورا اتوان خوين غورنا او هيئته شوازي كخوابسي ليتي يسدي طبعا شوي سلامك هذه خله شوي فرشتنا يا بلاي اقل دواي ما بستك نافيك شو امتحان ينقى أفرف فأتى الأبرص هذا ولايك أبراي بلكي فقال أي شيء أحب إليك حزل زولت شيء حزلت شيء سيكن كسيك لم جياني دنيا أي شيء أحب إليك علي قال لون حسن حزم للرنية جوانا وجلد حسن وحزم لبيسية جوانا ويذهب عني الذي قد قذرني الناس وأوم ليلة بروى يا أوم ليلة بدأ كوا خلق بهوي وقزم لي كانوا هاي بالله كيو يعني بعضي وسبيوت وخلق قيوا أذن قرن قزم لي كانوا خلق ليم دورا كونوا حسكم أوم نميني كبهوي وخلق ليم راكن ليم دورا كونوا أفرمي فمسحه أوجد سيهاور دا سر نخوشي كيا سر بالله كيا بحشو سرش در بزن بیایی چن با انسان گرنگ و گوره یا بیا دردی بیا نخوشیتی سلامت بون بایی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بیا فرمی هیچ نعمت ندره و تعبد کام حدیث ابو هریره لسر میبرو گررائی و اخذته العبره ضلشی تنبو و تی جمل پیغمبری خواب ول سر آمین بر او و خید الله تنبو بیری پیغمبری خواهی کوت وعلی صلوات و سلام فرمی پیغمبری خواه فرمی تی صلوات و سلامی خواهی ل سر به هیچ نعمتی ندرا و بعبدی ل دوای عافیت و بیویو بین خوشیتی و ل ساقیتی جورت ربی بقی اخلاق جوانی ما اعطی عبد عطاء باشا عفوا حديثك فرمي رسول الله فرميت عليه الصلاة والسلام هيج نعمته لدواي تقوى إخوة أوندي بيوي بإنسان باشني هيج نعمته لدواي تقوى إخوة أوندي بيوي للساغي تندرستيتي بمشاكلتي ببلايتي بإنسان باشني بإنسان في الدواي عافيتك وي رسول الله فرمي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنيا ودنيايا تماشاك اي دعي عافيتك بيويك ببلايك بمزرتيك افرف مسحه اجلسي يا ناصر نخوشك يا امي جبرتي لزويك همشتك ان الله قد جعل لكل شيء سببا همشت سببي اي اخوي يقولون اتواني وبي ويدس بهنيت ومسحيب كاتشاكي كاتو بالي اي ومسحيك هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا عفرتك خليق منال يا ابي مريم ناوى او كوربليسكي ناوي عيسى هل حالتي منال بونه هز وتواني كما على بدل دار خرما كدار خرما بوي لا او خرما ترانيب كيت اخواروت الاسباب ابي سبب يتبل ابي بدل خرما كتاب اخواروت اشتكي زوري تيناش اتواني بدي تقيوت اخوارو كشكي بلام سبب هاي تلفر مانكا وأشتواني باشي كاتب ببيئة ويدسي فيها بهيني أنفريشتا بلان فمسحها ويدسي فيها أهيني أوسا باشا بيتو فذهب عنه قذره أو اشتيك خلق لي قيزيانا كرده ونما وهو قيزوني بيوب نما وأعطي لونا حسنا ورنيه جواني بيدرا فقال فأي المال أحب إليك أما لجواني حزل مبو حزل بيسي جوان حزل خوشي خد نميني وحزل رنجوان هان بيسي جوان هان نخوشي خشد نما سيدة داوي زوري كرد داوي سيشتي كرد او دي چي خوشي ويسترين للات يكشد كدور دي والله العمبازي يكشد بو بي ولام او داوي سياني كرد انجا عيسى لسر دعوة كاري وبرسياري أم فريشته دعوة زيادة ريشكا فأي المال أحب إليك وتي أي كم مالك حزليا قال الإبل حزم لوشته أو قال البقر ينفرمي حزم لمعنقا لذا الراوية كالشكية ولا صحيح مسلم هاتوا إسحاقي كري عبد الله ابن أبي طلحة أقلنا وكي غلط منكر بي والله أعلم شكك اللواية أو قمانية بلان بالله أعلم وتويتي بوشتر والله أعلم وتويتي بوشتر شكك دواي بما رونا بيت وكو تويتي بوشتر حزم لو وشتر إنجا دواي وشتري كرت خوتان زان مر هي ومانا هي وبزن هي مر وبزن هي هم دواي وشتر كان وشتر لهم يقرانتر وقورتر هي وشتري إذا تشانيك وشتري تقريبا 3 مليون وشتيكا أقل أعوز بيه 4 مليون إشي تقريبا أي مانا هي وشانيكا مليون نيو 2 مليون وايا ما هاي اي مره وشانيكا هل زان 300000 400000 وايا او ده هاي قوره كي كرتوتي شي بغرك شي مشتري بغرك او قال البقر شك الرامي الله رايك شك هي فاعطي ناقه عشراء على ابو يك مشتري او سيدابي فقال بارك الله لك فيها وتي خويت على بركه خاتنا او مشتري بوت بركتي تيب خابوت تماشاكن خوي تعالى دعاي بهوي دعاي ام فريشتوا ودعاي بهوي بركتي خواو تشي بيكا او او يبشتله دعاي باسيك كجوري قدرتي خوا سبحانه وتعالى خوي تعالى لا يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء هيشتي لخوا زيرنا بلا ارض واسمان هر شي بيه ديكا فاتى الاقرع شوف عليك شركه فقال اي شيء احب اليك وتي حزت شيء كي وتي شعر حسن حزم لقجي جوانا دبروي انسان حزله وشاكا كنيتي ويا اويا نخوشيبو حزكر نيبيني باشا كنيبو عافين ابو للساغين ابو بعيبين ابو بوي داوي بعيبيكر كنيبو تي حزغم بعيب ام عيب بتي انا بيني ام جدي سانو داوي شيكا داوي قجي جوانا كتشكنيتي ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس وحزق أمش من بيونا منك خلق وهي قيزم ليك أنا شيء موقع موسرتونية وهي دردو وهي درد داريوة فمسحه دسي هنا بسر سريا فذهب عنه نخوشي حينما وأعطي شعرا حسنا خويت لقجه جواني في بخشي سيك لو كفرمي لونا حسنا ليجفرمي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك حزت شعر مالك قال البقر قال البقر وتي مانغا فأعطي بقرة حاملا مانغاك أو سيدابي وقال بارك الله لك فيها وإتعال بركة خاتة أما ناوبته فأتى الأعمى شو بلايك ولك فقال أي شيء أحب إليك شي زور حزلي حزة شي أكي زور يعني خوشوي سري شدلات قال أي رد الله إلي بصري زور حزكم خوي تعالى تشاوم بو بجيريت وسما شابكن فأبصر الناس خلق بينهم حلونا أو كانوا تشي وتي حزكم بيسي جوانم بي رنية جوانم بي وأمن خوشيش من أميني كتشبك جوتي منيش حزكم قجة جوانم بي وأمن خوشيش من أميني أمو تشي تماشابك أو داوي مشتري كر داوي سيشتي كر أو كداوي معناي كر كم ترو داوي دوشتي كر ام كيركاتيا تو يكشتاكا على تنهار شاوم بو بيرا تو تاخر كي بيبين ياك داوا كاري وداوا شي شكا سيبين داي مروز نكا كاتا انسان تا قبي كم به باشتر بوي تا قناعتي زياتر بي باشتر بوي افرمي حزكم خلقي في بينهم افرمي فمسحه أو يجدسي هنا بسرد مشاوية فرد الله إليه بصره وعي تعالى تشاوى كان يبو يقرأه قال فأي المال أحب إليك حزلة جولة مالك قال الغنم حزم لمر مالاته مر بزنة فأعطي شاة والدا أبو شاتك بيدا شكك بيداك أعوزم باش شاة والدا فأنتج هذاني وولد هذا أنتجوا وولدوا أمانها مو بمعنى شيء بمعنى أوتيك دس يعني كلب بخي وكردني وخزمة كردني تا أو نبيت وكان يا نبيت الله أو دوانا كدس يعني كلب خزمة كردني تا أو نبيت وكيبو أمش دس كلب خزمة كردني مرة بزنكي مرة كي تا أو نبيت وكيبو فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم الله أو خايتال يقدول وشتري بيدا أو كيش يقدول مانجاي بيدا أو كيش يقدول بهي شيء يقدر شيء بدأ مرة بزن بهي شيء أو مرة بهي دعاء خيره وتخوات على بركة ذلك أود أوش بركة دعاء خيره وهروها قرنجي بركة براكان قرنجي بركة هيا هيتي بس بركتيني هيا تيب ما مصاب والله من أترسم صحت مع ذيك رابي أترسم اشتاق فوي دابي شيء براك والله ما مصاب من خم خزان جمع عشقري كل هالشيء يجي نجمة ديارية هو بركة دنيا ويا حرام لما على كدركة وتشاو زيادة البخشين وتشاو بدأ بزان كلين وكلبر لكويت لها بوشاي لكويت لها أو وشاي أنا بركر أو كلين أنا لادة تأو بركة بيتو بمارت صد هزاري بركة لا بين صد هزاري بركة باشترى غزين صد هزاري كذا نشيد لي كردو بس بين صد هزاري كا دانش حساباتك هالشيء يجي نزني نشيد بيها باش خو بارج بيم دري أحق بخو أقوم من كردو كاز جدي من الدزيو تما شاهد يعني شنو او ببركته ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته يعني دو اي فتره يك دو اي ما ويك يزور تاونك ام بوتخاون يقدول او روداواني لبيت شو تو كرجل رجان او ليهاتو ام فرشتا لسر شوازي كابراي بيشو ديت بولايا كابراي بيشو كي او كابرايا كنهت بولايان وهي اويكا او كابرايا لشويكي لشوي او كابرايا كوا بيشتر هاد بولايا بيا نهت وتي تشيد غركا وتي او غرك نخوش يكم لميني لشوي همان بيا بو وای مبسته که زیادتر بدی بی، و کوای کسی بچی پاره کی پیاب دید وای هر خود باو کلو پلی خود بیشتر بلای دوای پاره کلی بکی، یعنی زور نامردی نی دعپت. اگر کسی تربیت ند ناسه، عذری کیه وای، بس من هر خون پیام دعو، بام کلو پلو برای خومو، باشه هر باو کسی ام ناسه، باو شوازی او رجتشوما، به همان شیو هیئت و بچون بلای و هن نی دعپیم، اما دیاره ام کس هر زور خرابه. بوی باو شوازی آرواب ولای. يتروا كلشون بلا حرب ويهر رجيل بالرجيل بيد نهايتا سرج بدل فقال وتي أوش بالقيل سرشي طبعا بالقيل سرك فريش تكان طبعا خويا بقور فقال رجل مسكين وتي من بيايكي حجارة طبعا سويت تريجي تلا بس لي نرو بالقيل سرك دروس إنسان تعقي كيتو أم فريش نهاية تعقي أماني كردو تجلس كذا تعقي كيتو باشا بس بوم بس خير وشاك نبوم بس خراب بوم بس شاك وباش دروس إنسان تعقي كيتو شلون فريشتا أم كساني تعقي كردو والله أعلم فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ودي بيائك فقير ليرجع فريشتا مدرونية بلقو منه منهينا نوايا الله بيائك هجارم بيائك بابل محتاج بيائك هجارم حبال يعني الأسباب يعني هو كاركاني بردسم نماوا يعني مثلا هو كاركان شيئا إذا سفر كا سيارة كا بيتي يا عشان الله كا بيتي وشتري كا جودريش كا أسبي كا أما هو كارك أنا هل وها خواردنا ويا أما أسباب كانا باري أما أسباب كانا الله انقطعت بي الحبال يجو هو كارو دسمه نماو يجو سيلو دسمه نماو إنسان لشاري خويبه لولاتي خويبه أتواني بروا دواي لها وسكيب كا لخدمة كيب كا لعموزاي كيب كا براتو بمال خوی لوسی لمال خوی هی به بالا میسان نه هاوسه کی نل شاری خوی به هاوسه کی پیبدا خزمه کی خوی پیبدا دوستی کی پیبدا نل مالی خویشی هی بیت ل دروی شاری خوی به باشه لکو بینی بویا وتی پیاری کی هج مسکینم اما یک هر وها هیچ هو کاری کی سفریش ول بردم نماو فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك حيت الرقايه كم يبقى مشوني ما بس الا اخوان بيو باشانتو يعني بهيتو اطوانم دواي اخوان یا خوا پاشان بهوی تو وطوان بگم شونی مبستی خو بویا اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري داواد لي اكم يا بلي داواد لي اكم باو خوايي كوا ام رنچواني بيداوي سيك بيري خاتو جاري يا كم جرب بشوازك اي بيشوتر هاتو بي هم بيري خاتو ان جايسته باسي لوني حسني بوكوي بيري خاتو ها روجي بو داوي لوني حسن مكر بيتو بيري داواد لي اكم باو خوايي كوا رنج او رنجواني بيداوي او بيسه جواني بيداوي و پاری پیداوی وشتری کم داری بعیرن بعیرن اتبلغ به فی سفری ام سفرمی پیتاو کم فقال الحقوق کثیره و تی حق ما فکان زور یعنی چی الحقوق کثیره یعنی او نخلق زور بیدینی او نخلق ای ما فی و سلمانو بیدینی بخوا عاکا برای دورما نجیب لی الله الله پارمان داری محتاجین بو فلان ایش بو فلان هتی و الله بخوا برای کم خالق زور حالا مانه و خالق زور تین دعوا کن خالق زور حق ما فيه بوی بشتو نماود الحقوق كثيرة والراس ناكا ام كسب يجبو اگر راسی بکر دایا والله اعلم كلم كسا حق ما في زيات الهيا مسكينة على سفرة انقطعت به الحبال هجوه كارو وسيليك السفر إلى بردم نما وانزا داي مشترك شكا يقدول مشترت هيا يقدول مشترت هيا بو أم أم بخيلية بو أمج نشاني شيا نشاني وتاني بخيلي تشلوكي باشا رزيلي رشكني بابلي باشا صفاتك زور ناشرينة صفاتك زور ناشرينة بويا وتي الحقوق كثيرة حق زورا بويا كردي بيانيكو نيدا فقال كأني أعرفك وتي هي هاوار تشي سيدكم وتي كأني أعرفك قمان الله هي هاوار يجي أدنى سمو شيوط غريبني لبرشاو كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس آيتو کچل نبوی یا بلکی یک نبوی خلقی زیلی تکردو هجار نبوی خواه پیدای فقال انما ورث هذا المال كابرا عن كابر و تی بلکو اما لم بو ما و تو لباو با پیر مو پشت با پشت لگوره با گوره لعز و شرف و کرامتا دست با دست بو ما و تو یعنی من لباو کن بو ما و تو بعز و بشرف و بسربرزی و کرامتا باو گیشم لباپیرو بوی ماوتو بعز و بشرف و بکرامتو باپیریشم لباو کی خوی بوی ماوتو بعز و بشرف و بکرامتو و الی آخر کابرا عن کابر یعنی کبیرا فی العز و الشرف بشتاو بشتاو مهر واینا مهر بابا پیر مهر واو تانی سبحان الله یعنی خوی نبیشو و یورب من پاریسی فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت اما یا دعایا یا اخبارا يعني إنشاء يا إخبار أجر هوال ب بي علي علي أجر دروب كي خواك بيشوترد لي أكاتو هوالا يعني يكون مرجع أجر دروب كي خواك بيشوترد لي أكاتو أشكري دعاء بي بلي أجر دروب كي يا ربي خواك بيشوترد لي أكاتو وهب هل كامنيان بي دورنيا بتعبدي دعاء بي زيادة نزيك ترى يعني اگر دروب كي خواوك بيشوترد لي اكاتو هوالي بيادا يان دعاي لك علي اگر دروب كي يا ربي خواوك بيشوترد لي اكاتو امش بلغي لسر شي واجبتي او تاني شكري نعمتك هلوك هر وها سوجي تريد تدايا شكري نعمت زيادك لئن شكرتم لأزيدنكم شكر كان بوتان زيادك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكر كان بوتان زيادكم اگر امكس الشكر بكردايه خوي تعالى بيني بخشي او امتحان وابتلاء برزكانه ما نزل اهم ابتلاء اخوا وثاني فرشتي ببلاتن ابتلاء تلك فقير وهجر يتدقى فيه خوي بخوي ابتلاء وامتحانه ها مشتكي مش يعني دنيا الا مي بوتيا بو ابتلاء و بو امتحانا خواه سبحانه وتعالى اشتكاني بو ابتلاء و امتحان دروس کردوا بويا فرميشي فرمي فصيرك الله إلى ما كنت هروها بلغيت ريتي دايا ناشرين يتي درو هاي بو دروكي تو پشتر ما نبوي بو يلي وليث هذا كابرا عن كابر امام هلا بابا بيرو بورس بو ماوتو پشتا پشت بو ماوتو بو دروكي يعني بو درو اخلاقي نشياوا وناشرين هروها سمية تري قرينك تي دايا زوري نشاني رضا مني خوانيا سان بياو يك دول يا ام كسا يك دول وشتري هي يك دول وشتري بيت الخوالي الرازي طاو سي كوشكي هي سي قصري هي سي خانوي هي سي شوفلي هي سي ساري غوري هي اقسي سي ايشو سي نزن سي هزار دونمي هي الى اخره من سي مت توبل سي هاي بلغي الخوالي الرازي بلغي هني الخوالي الرازي بويا زوری بلغی اونی خواله عبد الرازیه اکره کسی زوری بی خوالی تور بی پاری زور بی خوالی تور بی افره اتا الاقرع فی صورته و هی هیئتی هر بوشی واز و هیئتی پیشو بوی بی ناسیتو چو بلای کابرای کچم اوی ببی ود بمیشی ود اوی او جوابی فریشتکی پیداوا امش به همانش جواب جوابی فریشتکی داوا اویش همان دعایی نکرد یا هاون همان ولامی داوا که ولامی کابرای پیشوی داوا و تی اگر دروکی خواهی گلو کو پیشتر دلیب که یعنی اگر دروکی خواهی گلو کو پیشتر دلی اکات و کو هوا عالدانی و اتا الاعمى فی صورته هوایتی و الله علمه وی ظاهره خواهی تلا وایلی کردونتو هجاری کردونتو و کتایی چیروکش بلگی لزروی که ام چیروکه ناو خلق بلاو بوتو معروف و ناو خلق ام دمو باسا هاد بلای کورکا لشواز و هیئتی پیشوتریا و تی پیاوی که فقیرم وابن سبيل الرب وارم انقطعت بي الحبال برزنا معناه تريت يا انسان برحب لك الله جاره ابو يضل رجل مسكين وكوي بلي مسكين محق وايه بزيد يعني بزيد بياي بيته معناه وردت يا او لي افامي كهجار بي بزيد من بياي بيته ابن سبيل الرب وارم بزيد من بياي بيته بدسي بودري اشكي بويت يبقى مسكين دعواك وكوي بزيد بيابيته انقطعت بي الحبال في سفري باسماك فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بيك باسماك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري هماشد باسماك تنها أو ندأ عليه يك تيم داري سيون تدن بوخوايي كوا شاوي بود جراوا باشا شاتيكم بيبدي شكيكم بيبدي سفركم بيبغين سفركم بيطاق واشتراكي بو شي بو ديار بو سركوتون بو يا بو فروشتني بو يا بو سربريني بو غشتكي ببخشيتو ببهرا بو سفركي بيطاق ما ناكا يل احتمالي او جوتاني بيفروشي وسفركي بيطاق وشككش بهما شوا يل احتمالي او جوتاني بيفروشي وباركي بباركي سفركي طاق فقال قد كنت أعمى سيك إنسان شن خوشة الرابردو إلى بيرنكات شن خوشة إنسان الرابردو إلى بيرنكات مش آقاي للرابردو خوي بي يعني بز الله إني ما معمر رحمة الله اللي بجاره أبوه يعني باسي الرابردو خوي كرد أوسا آوا آوا ما عنده كرد أوسا بت ما عنده بارس بوي نفسي بولي ندات كتو أوسا بت بارس توه توبت كرد وقرأت تسوب لي خاله خود نقوري كن جي إنسان أجا إلى بيش خوي بوا تصرفنا كواب زاني حل دايق بوا آه وتاني قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري أمش بالقيل زلوك شردني هالكذا بأن داري بدارابو طبعا السلفي شو هاتوا بس دارا ما بس يعني بيز زورة بلام أشكال زوري كشان وأنا بن كما ترسيان لو داو او كسانيك فقيد ودوله من لو دائما جانا حتى لسفيان وتو رحمته خالد تقدنا ان نخون او نزيق له معنا يعني وكوتي وكويكا دائما رزيليا كان يعني دائما رزيليا كان شروقيا كان باشا طبعا دون صني والله اناني يعني نخون بلام تشوم بلي اغا داريا لبارا ودا كاتشين كسي كنين خاندان بن دبروي بدولمنين يعني هنا وبي أوانيك الدولمنين ودولمن ابن باشا أمنا يتبلك براسي بلك هو تاني أم بياوة فقير بو دولمن يجبوه كشي شكري خوايك وراءك أخي قد كنت أعمى من كابرائك كيربم فرد الله إلي بصري خوايك لتشايبهم قراء فخذ ما شئت ودع ما شئت بويا شي أبي ببا شي أبي ببا وتشيش جيت يلي جيب يلا سبحان الله ودي شاتي جيا شكك شي أبي ببا وتشيش جيت يلي جيب يلا دست شي قرد بيوه هاتشيش جيه جيب يلا والله فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل والله أمر ريقرنا بم لبردمته هل شيء يقوي لبرخوا سبحانه وتعالى هل شيء يقوي ريقرنا بم لبردمته شيء يوي بوا شيء يوي بوا شيء جيت يلي جيب يلا ريقرنا بم لبردمته لرواية البخاري فرمي والله لا أحمدك يعني ما نتدناهم وقال مصطلحك وتعبيرك يدروز به يعني ما نتدناهم شيء يوي بوا باشا يعني هات يعني سباستنا كم لسر كم بردن كم تبر سباستا كم سباستنا كم لسر كم كم بردن لا أحمدك هاو كجون كسي الله شيء الله خفت بو تمنى خلي ما بس درياجي تمنى أمش دلالة شيء الله لا أحمدك بو معنى شيء بو معنى كم بوي أوني معي سباست كردنت بيه بلکو بیام ند با زور ببی تو کم ببی در رگری دنکم و دست نخام بردمت. هنیک سود لم برگیه بو دیگه لو سودانه و تانه ک صدق راز کویی عقایل خویتی راز کویه بله من هجار بو بله من نابی نابو خوابی نای کردم سبحان و تعالی هر و ها فضل صدقه داوي صدقاك صدقي في أداء برز كان بصدقة زامن كوتشي وايا أما قصي النبي زكريا عليه السلام نبي زكريا بحديث صحيحة وفرميتي ببني إسرائيل لصحيح مسلمات و الله صدقة كردن وكو بيايا كوايا أو هذا سيب بسنو لقي كردني أوها أو هذا سيب بسنو لقي كردني خوي أم بيايا دست کاتب فیدیدانو پاره پیدان یا پارن پیبدا پارن پیبدا پارن پیبدا آوانی ما گرتوان حتی دست کانی کنو بریدن الان صدقه آواتانی فرمی آوا لعقل دوزخ رزگار تانگ یعنی عبد هیا حال دوزخ او نه صدقه آدال دوزخ کردنی رزگار کن هی صدقه ظهور گرینگا بای فرمیشی فرمی فخذ ماشی تو دع ماشی فوالله ما اجهدك اليوم بشيء اخذته لله سبحانه وتعالى هلوها بلقي زوريك إنسان كان جهاز عند الشكر النعمة أي كفرك أي شكرك أبين أوى شكرك أبين أوى شكرك أبين زيادة أبين كمتر أبين هر بس شكر النعمة ناقة كفر نعمتك خلص جهاز فقال أمسك مالك ودي مالي خد بخد جاي أشكرك هاتون بور تحقيق إنه امتحان أمسك مالك مالي خد بخد فإن مبتوليتم يوتنا امتحان كلامه فقد رضي الله عنك خويت على الذي رازيب وسخط على صاحبي ولا هرد هاوركت توريا ولا هرد هاوركت توريا بلغيتي بلغيك خويت على الرزابونيه وتربوني شيء شلون بوشويك لايق بخويا ودرت بيشوش بس او مانكر يسج بعد بارينا كم هروها سودك تلم لم حديثها او ثاني كوا إنسان تواني آمشغاري خلقك وإرشاد يانك ورين ميانك بچيروك بچيروكي رازنك درو دلسو الروماني خيالي وهروها بلغيت الاتداية كبني إسرائيل أو اندقصي وچيروك وروداوي سيروس لمريتيان روداوي رسولي خواهي صلى الله عليه وسلم هاتو بمان باسكا بمان نجيريتو وزورش لنا نروداو كشتي سيروس لمربوا لنا بني إسرائيل وحديث الزورش معنية لو باروك هاتو صحيحش بمان جراوتو دعو كرم الخوي قبراء بفضلو كرمو مهرباني خوي إدايت من دا إصلاحي حال منك لكو تايشو لبير من الشيء فرمي متفق عليه يعني بخاري مسلم روايتي كردو باشان نووي هن يقصاك شرحي غريبي ألفاظ كانك مثلا عشراء يعني شيء انقطعت بها الحبال يعني شيء لكاد درسك هم يموتوا ويدباريناك والحمد لله رب العالمين.